نعوذ بالله العظيم وجهي الكريم وسلطاني القديم من إبليس رجيم قريض العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله العليم الخبير بكشف وفضح مؤامرات الدجال الملعون الأعور الكذاب وإخراج الأمور التي كان يصنعها وكل أمور هذا الملعون ويظن أنها من أسراره وبعض ملاعبه الذي يهمنا من كل هذا هو ما يتسلط به على العباد. والملعون يتابعنا ويعلم هو وملاعبه المقربين أن ما نقوله حق بالرغم هم يصدمون من دقة ما نخرجه للعباد من فضح. وأقول يكفيني الله علام الغيوب الذي يفضحهم إنه هو الشهيد العليم الخبير. وقلناها منذ أكثر من عام أننا بفضل الله سنفتح عالم الأبارسة على مصراعيه ولن يبقى عالم خفي ولا مؤامرات خفية. وفي نفس الوقت نستهدفهم بتوفيق الله كل الذي نخرجه الله لنا بفضله ومنه ومن مؤامراتهم فكله بفضل الله ومنه وجوده. نبدأ بإذن الله وأحاول أن ألخص ولن أكون سريعا في الحديث ولكن أحاول الاختصار في هذا الأمر. ربما لا يعرفه حقيقة لا يعرفه البشر ولا أصل الجن وحتى الجن سواء من الجن المسلم أو غيرهم هم يعني يعرفوا هذا الأمر بعد أن تم استهداف هذه الأمور التي سنتحدث عليها الآن بإذن الله عز وجل. وقلناها منذ مدة منذ أن دخلنا في حرب بالنجوم والكواكب على الملاعين ساكن النجوم والكواكب. وقلناها في ذلك الوقت وأقسمنا بالله العلي العظيم على ملعون دجال وعلى كذلك إبليس رجيم أن سنلاحقهم بإذن الله عز وجل حتى في المجرات. وهذا الذي قدره الله عز وجل وأنزل به في المدة الأخيرة. نبدأ ونحاول نلخص بإذن الله عز وجل 8 نجوم في مجرتنا فوق كل نجم فتح دجال الملعون باب كوني بعدي على مجرة أخرى كل مجرة أدخل منها إلى مجرتنا ملاعين من الجن. هذه المجرات لا يوجد فيها إلا هؤلاء الملاعين وسنذكر كل نجم والمجرة التي فتحها وما يقابلها من مجرة الله عز وجل. أعيد للعقول التي لن تستوعب هكذا كلام. في مجرتنا هناك 8 نجوم هذه النجوم كل نجم منها يقابلها مجرة فتح الملعون دجال فوق كل نجم هذه النجوم الثانية فتح بابا بعديا على المجرة التي تقابلها وبإذن الله عز وجل. يعني لا أقول أن الملاعين ملاعين الدجال والدجال نفسه هذا الخبيث وحتى إبليس رجيم طريق لا أقول أنهم يتعجبون كثيرا جدا ويصدمون من كلام هذا. هم تعجبوا وخلاص يعني منذ أيام لأنهم استهدفوا أصلا هذه الأبواب وهذه المجرات وملاعين. وفي السبت إن شاء الله ستفهمون. هؤلاء الجن البعديين كما سميتهم لهم ميزات وهي، أحاول أن ألخص، لا يأكلون ولا يشربون بل يتغذون ويتقوون من الإشعاعات الشمسية وبعض الغازات، من أهمها الأشعة السينية الناتجة من شموس مجراتهم أو من شمس يعني الموجودة في مجراتهم هذه، وخاصة في الشمس التابعة للمجموعة الشمسية أين موجود الأرض. الشيء الثاني، أغلبهم يعني هيئة هؤلاء الملايين النجميين البعديين الذين أتوا من مجرة أخرى، أغلبهم على هيئة نمور مجنحة أو أسود مجنحة، لكن الغالب نمور مجنحة. ثالثا، كل ملاعين من مجرة معينة سكن النجم الذي يقابل بابها البعدي، يعني نجم معين عندما تدخل ملاعين من المجرة التي فتحها الملعون الدجال على هذه على يعني بباب على هذه النجم، فإن الملاعين المقابلين الذين دخلوا من مجرة تقابل في الباب البعد الكوني الذي فتحه الدجال على ذلك النجم هم يسكنون سكن النجم الذي يقابل بابها البعدي. ثم أنشأوا أجهزة أحاطوها بكل نجم ليكون للنجم غلاف إشعاعي لحماية أنفسهم وأمور عديدة ولا أطيل في هذا. ثم انتقلوا للأرض، هم قابلوا ملعون الدجال، يعني نتحدث على شيء منها أبواب فتحت منذ 100 سنة قرن، وهناك من فتحت يعني منذ 60 سنة وهناك من فتحت منذ 50 سنة، يعني الذين دخلوا بالمجرات أخرى والكلب ملعون الدجال يسمعون. ولا كما قلت بين قوسين، هو الذي لا يتفاجأ من كلام هذا لأنه أصلا يعني استهدفت هذه المؤامرة أصلا، هي استهدفت أصلا وكل الملاعين والمجرات ورؤساء، أنا لا أقول ملوك لكن أقول رؤساء الذين حضروا من مجرة معينة، يعني ثم تنقلوا للأرض هم قابلوا ملعون، وفي كل حين يعني لكي يعطوه كل الولاء والطاعة على أنه هو من فتح لهم هذه البوابات الكونية. وكما قلت يعني ما بين قرن وخمسين سنة يعني تم فتح هذه الأبواب البعدية. الشيء الرابع، تسلطهم على الأجسام على أجسام العباد في ثلاثة مناطق وهي المخ والناصية. وأختصر، بالنسبة للمخ والناصية للتحكم في التفكير وإبعاد يعني العباد عن العبادات والشرود وكل شيء، يعني هو يحيط ويصب في موضوع واحد أنهم يحطرون العقول لخروج ملعون. المنطقة الثانية التي يتسلطون عليها هو القلب بزيادة نبض القلب والتحكم في الشعور والإحساس وغيره وكل ما ينتج من القلب. المنطقة الثالثة هو الصدر، يعني كلها كما قلت يعني كذلك في الصدر، فكلها تصب في تحضير العباد لتجالي الملعون قبل خروجه. الآن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يكون في أجسام العباد؟ هؤلاء الملايين تحدثنا على ثلاثة مناطق، تحدثنا على هيئتهم، تحدثنا على أنهم أتوا يعني أحضرهم ملعون بعد الفتحات كوني وأحضرهم. بالنسبة لمناطق في الجسم التي يتسلطون عليه تحدثنا على المخ والناصية والقلب والصدر. السؤال الآن يعني الذي يطرح نفسه كما قلت، يعني كيف يكون في أجسام العباد؟ نجيب، كل ملعون، ركزوا، كل ملعون منهم في الجسم يكون مغلف بأغلفة من نوع يعني الهلاميات، وليفهم العباد ماهية هؤلاء الملاعين. في وسط الهلاميات، يعني كل ملعون يحيطه أغلفة من الهلاميات، وكل يعني في كل من هذه الهلاميات من الداخل يوجد جيلاتين أصفر، ويوجد زئبق أحمر، ويوجد زئبق أبيض. بالنسبة للمخ يكون تسلطهم في عمق وسط المخ، يعني لتتخيل ملعون هيئته عرفتموها من أين أتى عرفتموه بإذن الله عز وجل وغلافه وما يوجد في داخل هذه الأغرفة من الهلميات هذا الملعون وهذه المواد التي تحدثت عنها الآن ويكون في منطقة المخ يكون في وسط المخ في العمق تماما وكذلك في الناصية في القلب غالبا يكون فوق القلب يعني بهذا الشكل مغلفين بهلميات توجد فيهم جيلاتين أصفر وكذلك موجود الزئبق الأحمر والأبيض يكون فوق القلب كذلك في الصدر لكن بالنسبة للصدر هم يثبتون 5 ملاعين 5 ملاعين لكل ملعون لديه هلميته الخاصة وغرفته الخاصة ومواده الموجودة فيه يوجد 5 في كل صدر بالضبط كل ملعون في غلاف وكما قلت ومكوناته ذكرتها آنفا يعني ليس اجتماعه في الصدر يكون في هلمية واحدة النقطة الأخرى في هذه المؤامرة هم هؤلاء الملاعين والدجال الملعون حدثوا أنفس الإنس والجن خاصة الموحدين في المجرات التي حضروا منها في ظلمة غير مكذبين ونازل عليهم إشاعات من في تلك المجرات جرات لأن هناك مجرات فيها إشاعات فقط وهناك مجرات فيها إشاعات وكذلك غازات وحقيقة حرارة شديدة جدا كان يعاني منها المحبوسين من أنفس الإنس والجن في تلك المجرات نرجع الآن وسنعطي نحن نعطي أشياء الحمد لله الله الذي كشفها والله الذي يشهد عليها والله الذي استهدفها والله الذي دمرها ربما أمور لا يعرفها بشر حقيقة لا يعرفها بشر ونكمل بإذن الله نرجع الآن باسم كل نجم والباب البعدي على أي مجرة هو مفتوح تحدثنا قلنا أن هناك 8 نجوم ليس كواكب نجوم 8 نجوم وكل نجم دجال من فوق ذلك النجم فتح باب كوني بعدي على مجرة أخرى لكي يستجد الشياطين من مجرة أخرى الآن نرجع لإسم كل نجم والباب البعدي على أي مجرة يعني فتح عليها هو دمرهم الله عز وجل خلاص منذ يعني عصر الأمس تم القضاء عليه تماما بإذن الله عز وجل قسما بالله نعرف بتوفيق الله حتى اسم كل مسؤول لا أقول ملك مسؤول كل مجرة من هذه المجرات 8 لأن الله عز وجل الذي قدر أن يفضحهم وأن يحضر كل ملعون منهم وأن يتم القصاص منه والمحاكمة ويتم بإذن الله عز وجل تدميره بفضل الله عز وجل نبدأ النجم الأول اسمه رجل الجبار المجرة التي فتح يعني بابها هي بالنسبة لرجل الجبار هذا النجم هي المرأة المسلسلة هذا الباب فتحه دجال ملعون منذ قرن بالضبط النجم الثاني هو الشعراء اليمانية وفوقه الباب البعد الكوني على مجرة اسمها الانزياح قسما بالله انا لم اتصفح ابدا كتب الفلك وليس في لدي يعني اتصالات بالفلك ولم اسمحها لا من عالم ولا من مخلوق اخر والحمد لله أن الله عز وجل حاضر معنا في كل حين والآن الله حاضر معنا ويسمعنا ويشهد على كلامه النجم الثاني هو الشعراء اليمانية الباب المفتوح فتحه دجال ملعون على مجرى اسمه الانزياح هذا فتح منذ 50 سنة وخلاص يعني أنا هناك أشياء تحفظ بها لا أقولها وخلاص هناك أشياء كنت سأقرر أن لا أقولها لكن أقولها ولا يهمني مخلوق في الأرض ولا في السماوات بل يهمني إلا خالق الله العظيم هذا الانزياح يعني هذه المجرة مجرة الانزياح فتحت منذ 50 سنة والملعون المسؤول على تلك المجرة هو قتل هم قتلوا جميعا اسمه شاهر وكان عمره 4300 سنة وهو يتسلط هذا جلوده وهو يتسلط على المخ والناصية. النجم الثالث هو النسر الواقع الباب الكوني الذي فتحه البعد الذي فتحه دجال ملعون على مجرة اسمها العين السوداء هذا فتح منذ 50 سنة كذلك وهناك من أذكر أسمائهم وهناك من لا أذكر لكي أسرع في الحديث برغم أني لم أكن لأذكر أسماء وأعمار الملاعين الذين كانوا مسؤولين لكل مجرة. النجم الرابع هو منكب الجوزاء وهذا الباب البعدي الذي فتح وفتحه دجال ملعون فتحه على مجرة اسمها بودي منذ 50 سنة والملعون المسؤول الذي كان مسؤول على تلك المجرة والذي حضر إلى الأرض هو اسمه طاقب وعمره 5300 سنة قتل. منكب النجم الآخر هو منكب الجوزاء لا تحدثنا عن منكب الجوزاء نحن نتحدث الآن على النجم الآخر الذي هو النجم الشمال والفتح باب من الدجال على مجرة اسمها عجلة العربة وهذا منذ 50 سنة وهذا ملعون الذي كان يبراس هذا النجم هذا المجرة ثم نزل إلى النجم وسيطر على ذلك النجم ثم نزل بشكل شياطين الأرض هو كانوا يلقبونه ذو الوجه الأسود وعمره 4600 سنة هذا يتسلط على المخ وعلى الناصية ملاعينه الذين بإذن الله سنستهدفهم. كذلك النجم الآخر هو قلب العقرب وقلب العقرب هذا النجم الباب المفتوح الذي فتحه دجال ملعون على مجرة اسمه المذنب هذه فتح ملعون هذا الباب منذ 60 سنة والملعون الذي كان يتراس ذلك المكان اسمه ذو الشريف عمره حوالي لا عمره 5300 سنة هذا ملاعين الذين يتسلطون على الصدر. وكذلك النجم السابع هو رجل القنطور وفتح باب من دجال ملعون على مجرة اسمه مجرة هوك هذه لدي هذا الباب الذي يسقر 50 سنة منذ أن فتحه دجال ملعون والملعون المسؤول على ذلك الذي حضر بذلك من تلك المجرة هو ملعون اسمه شارد وعمره 4300 سنة قبل أن يأخذه الله عز وجل وهذا يتسلط على المخ وكذلك الناصية. أما النجم الثامن الأخير الذي فتحه دجال ملعون فتح فوقه باب كوني بعدي على مجرة اسمها السيجارة وتم فتح هذا الباب الملعون منذ 50 سنة والملعون الذي كان مسؤول في تلك المجرة واحضره هذا الملعون دجال هو قاصد وكذلك كان عمره قبل أن يأخذه الله عز وجل بالأمس 4300 سنة هذا الملعون يتسلط هو جنوده على القلب. والملاحظة هذه الأبواب التي منذ أمس يعني أصبحت من الماضي يعني هذه الأبواب التي يتحدث عنها الآن وهذه المؤامرة التي يسمعنا هذا الملعون العاري الكذاب السارق الأعور يعرف أنه تم أمرها بإذن الله عز وجل بالأمس تم البابين الأخيرين دمرهم الله يعني منذ أمس أصبحت من الماضي وهذا الذي لم تكن تنتظره يدجال ملعون أعور كذاب عريان عندما يريدون يعني أعطي نقاط يعني بسيطة وأمر يعني عندما يريدون يعني فتحها يعني هذه الأبواب في اليوم لا أقول اليوم الذي هو مقارنة ب 24 ساعة التي عندنا لكن مقارنة بالنجم الذي يفتحون من فوق البوابة كل يوم بالنسبة لليوم لذلك النجم هم يفتحون البوابة عند بزوغ شمسنا على ذلك النجم لأن فتحها يتم بترددات معينة من أشعة غاما وكذلك الأشعة الكيمية خاصة وقسم بالله نعرف نسبة الترددات الإشعاعية التي يسلطونها وهي تكون في حسابات ليس كما يحسبها علماء الذرة وعلماء الطاقة النووية من الإنس ليست بتلك المقادير أصلا يعني وحدات سياسية أخرى بنيطران وأمور أخرى لا أدخل فيها ولا أتحدث فيها الآن، لأنه بإذن الله عز وجل كل علومهم هذه الموجودة في عالم الجن كان توجهنا لله عز وجل أن تحرق تماما، لا نريد هذه العلوم، نحن لا نريدها، نحن لا نريد أن كلها تفتح على خراب وعلى شيء يدمر هذه البشرية وهذا الكون أصلا، نحن لا نريدها. ونعرفه لأن الله عز وجل قدر بأن نعرفه فقط ونضع خط ونقطة نتحدث فيها، مثلا بزوغ الشمس على نجم رجل الجبار بكتابه، يعني بزوغ الشمس على نجم رجل الجبار يعني تشرق الشمس عليه ليكون بالتوقيت هنا على الأرض وقت الظهيرة بالنسبة لتوقيت بلاد الحرمين ومصر، يعني حسب ما حسبنا الله أعلم يعني هكذا، يعني في الوقت الذي تكون فيه وقت ظهيرة بالنسبة لبلاد الحرمين ومصر. وملاحظة يعني وكمثال لكي تعرفوا عدوكم الذي الله عز وجل الذي قدر أن يدمرهم، ولولا الله عز وجل لكانت البشرية أصلا في هلاك كبير. كمثال المسافة بين مجرة، يعني أحاول أن أعيد وأكرر وهكذا أشياء في تفهموا الأمور، ولو يعني سبحان الله أنا في كثير جدا من كلامي وفي ردودي أو في أوديوات أتحدث ودائما أقول بجملة بسيطة فيها فعل وفاعل وخبر، جملة إنشائية خبرية بسيطة جدا، لكن سبحان الله أجد من بعد من يتقول علي يعني كلام آخر، يعني يترجم كلامي. كيف تترجم كلامي؟ كلامي واضح جدا، فعل مفعول به أو خبر إنشائي وكذا أشياء، يعني ليس الكلام لا فيه زخارف فنية ولا محسنات بديعية ولا أتحدث بالشحن وأتحدث بهكذا أشياء، يعني كلامي واضح، يعني واضح، لهذا أنا أكرر وأعيد لكي لا يتقول علي من يتقول، وأنا أقول دائما لا يهمني مخلوق في الأرض ولا في السماء، يهمني الله عز وجل، وأنا بالنسبة لي هذه أمور قدر الله عز وجل أن تفتح، فأنا أخرج على عاتقي هذه الأمور للبشر وللجن لكي يتبرر عند الله عز وجل وينقص علي حمل جبال فوق ظهري. وأرجع وأقول يعني كمثال المسافة بين مجرة عجلة العربة، يعني المسافة بين مجرة عجلة العربة والأرض تقدر ب500 سنة قسما بالله لم أسمعها من عالم ولم أطلع عليه في كتاب. فالمسافة بين مجرة عجلة العربة والأرض تقدر ب500 سنة ضوئية، فالزمن الذي يقطعه ملعون من هذه المجرة إلى باب البعد إلى يعني ومن باب البعد إلى الأرض هي 20 دقيقة بالضبط. ملاحظة وعيد كل معلومات علمية وكل الذي أذكره الآن قسما بالله الشهيد الله العليم الحاضر معنا الآن، لم نقرأ لا من كتابه ولم نتعلم من مخلوق، وكل هذه المعلومات عدا البعد بين المجرات وكذا أشياء ربما يعرفها الإنس ويعرفها الجن والعلماء ربما، أنا لا أدري لكن لم نأخذها منهم. ونقول قسما بالله العظيم الذي يكون لك يا دجال ملعون منفذ في النجوم ولا المجرات ولا الأراضين ولا جوف الأرض، الجبار يقطع عنك كل سبيل لتتوجه إلى قضائك المحتوم الذي قدره الجبار الله علام الغيوب قبل خلق السماوات والأرض. وأقول الذي يشهد عليه الله وملائكته بأنواعها وجود لا يراه الإنس ولا جان، وهذا الملعون دجال وإبليس رجيم الذي هو طريد الآن فيانا وجنودهم الملاعين يعلمون. واحد، كل الأبواب البعدية الكونية الثمانية دمرها الله عز وجل. ثانيا، كل أنفس ثقلين الموحدين الذين كانوا مسجونين في المجرات الثمانية حررهم الله العظيم. ثالثا، كل ملوك مجرات الثمانية عذبوا عذابا نكرا وكلهم كما مروا من أبواب بعدية، فإن الجبار الله فتح لهم أبواب إلى جحيم وسحبوا إليها. رابعا، المجرات الثمانية لا يسكن فيها إنس ولا جن مسلم، كان يسكن فيها إلا الملاعين وقد سحبهم الجبار إلى جحيم. خامسا دمر الجبار العظيم الله كل الذي شيده ملاعين مجرات في النجوم الثمانية المذكورة. كل الذي شيدوه في النجوم الثمانية دمره الله عز وجل. والآن وصلنا إلى لب وجوهر استهداف المؤامرة وهو في رقية تخرج للعباد لأخرج ما عندي وينزع ثقلها الذي أكبر من الجبال على ظهري، وهو رقية سحب وشفط ملاعين مجرات من رؤوس ونواط وصدور وقلوب العباد إلى جحيم بهم وبالأغلفة التي تحيطهم وما فيها من زئبق أحمر وأبيض وجيلاتين أصفر. هي مصنوعة، ملاحظة، هي مصنوعة في مجرات وليست مصنوعة في الأرض ولا في نجوم الثمانية، بل هم أحضروها من معامل ومصادر مجراتهم التي التي أغلقت بإذن الله عز وجل. لا أقول كلام آخر. الشيء الآخر، فروا إلى الله عباد الله، فروا إلى الله عباد الله. قسما بالله الأرض تحضر إلى أمر جلل. فروا إلى الله عباد الله، قسما بالله الأرض تحضر إلى أمر جلل. والله يدافع عن الموحدين المسلمين المؤمنين في كل حين، لكنهم لا يعلمون أو أنهم مغيبون فيها. يعني قسم بالله يعني لن يلجأ إلا من كان في الطريق المستقيم ويحدو حدو نبينا صلى الله عليه وسلم وتطبيق شرع الله. فأقول يعني بالنسبة للدجال الملعون، يعني وصلنا بتوفيق الله عز وجل إلى من تتعاون معهم من ملاعين، من ملاعين للوصول والفرار إلى المريخ عند شعورك بنهايتها للفرار هناك. ويعملون منذ سنين يعني لا أكمل الملعون يفعل كلام، لكن قسمت بالله لن تنالها يا ملعون. فمن بين أسباب تعجيلك لخروجك للعباد، وفي الأول كما تحدث من قبل لم يخرج هذا الملعون على أساس أنه دجال وأنه إله، لا لا لا لا، هو سيخرج بأغراض ويهتم الناس بالمال والذهب وأمور عديدة جدا، وسيظهر على التلفاز والشاشات وكذا وكذا. وأقول يعني تعجيلك يا ملعون لخروجك لأسباب عديدة جدا، هناك أسباب عديدة جدا يعني تعجل لخروجك، يعني تكون هناك أسباب حتى تخرج. لكن من بين تعجيلك لخروجك هو الضعف الشديد والخوف الكبير الذي يتخللك في كل حين، وأن تفقد الكثير جدا جدا جدا من أمور كثيرة يعلمها الله عز وجل. ونقول لكل الأمة يعني سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ثم استمعوا للرقى واتركوا الرقى تكرر. اللهم إنك الشهيد الرقيب السميع المجيب لما قدرته لنخرجه للعباد من الثقلين. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ووجهنا لما تحب وترضى، ولا تكل لأنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك، وادخلنا في عبادك الصالحين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من أشهاد وأكرمنا براد وجهك الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.